كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقال لعائشة: إن القلوب بين أصبعي الرحمن. نريد تكمل لهذا الحديث، وما المناسبة لهذا الحديث؟ الحديث واضح، يقول صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعي من أصابع يقلبها كيف يشاء. فالمعنى أن الله جل وعلا هو اللي بيده تثبيت الأمور سبحانه. فالمؤمن يسأل ربه ثبات على الإيمان والثبات على الحق، فالقلوب تتقلب وهي بين أصبعين من أصابع الله. هذا يزرع على ظاهره، لن يثبت الله الأصابع على وجه الله يقبل الله، وأن الله جل وعلا بيده تصرف الأمور وتقلب القلوب كيف يشاء. هذا يقلب فيرتد عن دينه، وهذا يقلب فيسلم، وهذا يقلب قلبه فيقع في المعاصي. فالقلوب بيد الله جل وعلا، هو اللي يصرفه كيف يشاء سبحانه. والمؤمن يسأل ربه: اللهم ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. يسأل ربه ثبات، والله جل يوصف بأن له أصابع وله يد جل وعلا على وجه الله يقبل سبحانه وتعالى، لا يشابه عباده لا في اليد ولا في الأصابع ولا في الكلام ولا في الرضا ولا في الغضب ولا في غير ذلك، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، جزاكم الله خيرا سمعت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.